صح هو أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إيش؟ أي هذا يقول الرجاء الإعلان عن درس الشيخ ابن عثيمين حفظه الله عبر الهاتف الخالدية بعد صلاة العشاء في منزل الشيخ أحمد السبيعي غدا إن شاء الله، بكرة الأحد بعد العشاء. ها؟ هذا الآن إعلان. هو اللي بعث الإعلان يعني تراجع وياه احتمال. يعني إن شاء الله هنا تعليقا لا تحقيقا. ها؟ إن شاء الله نتصل عليه أسبوع ولا درس أسبوع هذا، لكن على حسب الأيام يمكن يحطون الرقعة يوم الأحد، يمكن يكون عرض يعني خلال هذا الأسبوع يمكن الاثنين يمكن الثلاثة. طيب كيف يتثبتون؟ كيف يسألون؟ تسجيلات المسلم خطأ. خبر لا. التليفون عند كثير من الشباب. سمعتم؟ ها؟ الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله درس الأحد اثنين بعد صلاة العشاء في مسجد سالم العلي، وهو عبارة عن قراءة لفتح الباري وتفسير ابن كثير. الأحد شنو قلت؟ والاثنين. يعني بكرة؟ نعم. نفس أول نقضى التفسير وبعدين صراحة مباشرة.